وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وارفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يطعم مع الصبيان، وفيه أيضا دليل على فضل عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه حيث امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فلم تزل تلك طعمتي بعد، فلم تزل تلك طعمتي بعد، يعني منذ أن سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام صرت لا آكل طعاما إلا إذا سميت الله، ولا آكل إلا بيميني، ولا آكل إلا مما يليني. وهذا دليل الإيمان، أن يمتثل الإنسان لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا جل جلاله قال: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة دنيوية أو أخروية أو فيهما معا. فقوله عليه الصلاة والسلام سم الله، تقدم معنا أن النووي رحمه الله نقل الإجماع على الاستحباب، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك، أن جمهور العلماء على أن الأكل بالشمال على الكراهة. وقوله عليه الصلاة والسلام وكل مما يليك، هذا مقيد بما لو كان الطعام لونا واحدا، أما إذا كان أنواعا متعددة فلا حرج أن يأكل الإنسان مما يليه ومما لا يليه شريطة ألا يؤذي بذلك غيره. نعم. الذي قبله ما هو؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثري، فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. أي هذا قد مر معنا. ها؟ أيوة، حديث جابر، حديث أبي هريرة. ما عاب، ما موجود عندك؟ أي طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا الحديث في الصحيحين من رواية الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، العيب هو الذم، العيب الذم بأن يقول هو حامض أو هو مالح أو هو يابس ونحو ذلك من الكلام. ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، يعني إن كانت له شهوة في هذا الطعام فإنه يأكله، وإن كرهه تركه. طيب، قوله ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، العلماء رحمهم الله فرقوا بين نوعين من العيب: أن يعيب أصل الطعام، هذا نوع، وأن يعيب صنعة الطعام. قالوا أما عيب أصل الطعام فما ينبغي لأن صنعة الله عز وجل لا يتطرق إليها العيب وأما عيب صنعة الطعام فلا مانع لو أن الإنسان قال لأهله بأن هذا الطعام حار جدا أو أن هذا الشاي مر أو أن الملح كثير ونحو ذلك قالوا بأن صنعة الآدمي قد يتطرق إليها العيب لكن الحافظ رحمه الله في الفتح قال والظاهر العموم الظاهر العموم بأنه ما ينبغي أن يعاب الطعام في أصله ولا في صنعته أما عيب أصل الطعام ففيه ازدراء لنعمة الله عز وجل وأما عيب الصنعة ففيه كسر لقلب الآدمي يعني لو أن إنسانا خاصة الزوجة تكلفت وبذلت جهدا وصنعت لك طعاما ثم بعد ذلك عبته وذممته ففي ذلك كسر لقلبها فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذم ذواقا قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه ففي هذا الحديث فوائد أولها حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب معاشرته لأهله ومن الفوائد أيضا أنه يكره ذم الطعام يكره ذم الطعام ثم من الفوائد أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يأكل إذا اشتهى أن يأكل إذا اشتهى يعني إن كانت له حاجة في الطعام فإنه يأكله لأن الحديث يقول إن اشتهاه أكله وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يكره نفسه على الأكل من طعام لا يشتهيه لا يكره نفسه على الأكل من طعام لا يشتهيه لماذا؟ لأنه قد يضره وعندنا في ذلك الحديث الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب حنيذ بضب حنيذ فلما مد يده قال بعض أزواجه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يأكل فلما علم أنه ضب كف يده عليه الصلاة والسلام فقال له خالد أحرام هو؟ قال لا ولكن نفسي تعافه لا يعني ليس بحرام ولكن نفسي تعافه فالإنسان ما يكره نفسه على أكل طعام لا يشتهي إما لكراهيته للطعام نفسه أو لأنه في حال من الشبع في حال من الشبع فما يأكل وكذلك ما ينبغي للمضيف أو لصاحب الطعام أن يقسم عليه فإن الطعام أهون من أن يحلف عليه كما قال الحسن رضي الله عنه وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يمنع نسبة الكراهية إلى الطعام أن تقول هذا الطعام أكرهه لا حرج في ذلك لماذا؟ لأن النص وإن كرهه تركه فما في مانع أن الإنسان يقول أنا أكره هذا الطعام ولا يقصد بذلك الكراهة التشريعية وإنما يقصد الكراهة الطبيعية الكراهة الطبيعية فإن الإنسان قد يحب شيئا بالطبع ويكره شيئا بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام كره لحم الضب طبعا لا شرعا وأيضا أحب صلى الله عليه وسلم الدباء وأحب البطيخ أيضا طبعا لا شرعا فلو أن إنسانا بطبعه يكره الدباء أو يكره البطيخ فلا حرج عليه في ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. نعم، هذا الأمر قد مضى الكلام عنه، وهذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال. وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلل هذا النهي بقوله: فإن الشيطان يأكل به شماله. تقدم معنا في أن اليمين قد جعلت لكل مستحب مكرم، فالإنسان بيمينه يتعامل مع إخوانه من المسلمين مصافحة وأخذا وعطاء، وكذلك في طعامه وشرابه وما إلى ذلك. والشمال قد جعلت لما يستقدر من الامتخاط والاستبراء والاستنجاء وحمل الحذاء وما إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشيطان يأكل به شماله. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا النهي عن الأكل بالشمال، النهي عن الأكل بالشمال، والجمهور على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. ثم من فوائد هذا الحديث أن الشرب كالأكل، أن الشرب للأكل للإلحاق بنفي الفارق. إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال فكذلك الشرب بالشمال. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان، النهي عن مشابهة الشيطان. إذا كان النهي عن مشابهة الشيطان في الطعام والشراب من باب أولى النهي عن مشابهة الشيطان في الإضلال والصد عن سبيل الله. يعني مثلا لو أنك رأيت إنسانا يتصدق أو يريد أن يتصدق فقلت له: أمسك عليك مالك فإن أولادك أولى بهذا المال، هذا فيه مشابهة للشيطان، لأن الله جل جلاله قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وكذلك لو أنك رأيت إنسانا يريد أن يخرج إلى المسجد إلى بيت الله ليؤدي فريضة الله فقلت له: صلي في البيت، فهنا أيضا مشابهة للشيطان، كما قال ربنا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فلا تصد غيرك عن أن يخرج إلى بيت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات أن للشيطان يمينا وشمالا، الشيطان عنده يمين وشمال كما أننا معشر الآدميين كذلك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الشيطان يأكل، الشيطان يأكل ويشرب. وماذا يأكل؟ يأكل معنا، لو أن الإنسان ما سمى الله عز وجل فالشيطان يشاركك فيما تأكل من طعام يعني مطبوخ أو مشوي أو مقلي أو حلو أو مالح، الشيطان يشاركك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. وبين عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا لم يسم الله فإن الشيطان يقول لإخوانه: أدركنا المبيت والعشاء. فالشيطان يأكل. وأيضا مما يأكله الجن عموما العظم، العظم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين سألوه الزاد فقال: لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فالعظم هو طعام الجن. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأكل به شماله. أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الشيطان جسم، الشيطان جسم. وفي هذا رد على بعض متفلسفة زماننا ممن يتأولون الملائكة بأنها قوى الخير وأن الشياطين هي قوى الشر، يتأولون الملائكة والشياطين على هذا المعنى المجازي، ويهملون النصوص الكثيرة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين مخلوقون من نار، وأن الشياطين يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، والذي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم بأن الشياطين أشكال وهيئات، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الجن على ثلاثة أصناف، فصنف يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. فهناك جن يتشكلون في صورة الحيات والكلاب، جن يتشكلون في صورة الإنسان لكن لا يستقرون في مكان واحد، وإنما يحلون ويضعنون أي يسافرون ويذهبون. وكذلك القرآن الكريم أثبت بأن هؤلاء الجن لهم قدرة على سرعة يعني الحركة والانتقال. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكذلك القرآن أثبت بأن الجن لهم طاقة على الصعود في أجواز الفضاء بعيدا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وكذلك الجن يتشكلون يعني، ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه الشيطان جاءه في صورة يعني إنسان يحثو من الصدقة، وأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه. وكذلك من القدرات التي أعطيت لهم وليست لنا أنهم يروننا ولا نراهم، وهم كذلك أطول أعمارا من الإنس، ولذلك كبيرهم إبليس موجود من قبل آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، وهو موجود إلى الآن وموجود إلى قيام الساعة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فهذا الحديث فيه أن الشيطان عنده يمين وشمال، أن الشيطان جسم، أن الشيطان يأكل ويشرب، لأنه في الرواية الأخرى من شرب بشماله شرب معه الشيطان. فلذلك أيها الإخوان ينبغي أن نعود أنفسنا وكذلك نعود صغارنا، يعني إذا رأيت الصغير يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يأخذ أو يعطي بشماله، فينبغي أن نؤدبه بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نفخه وزاد أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن أمرين، النهي عن التنفس في الإناء، والتنفس هو إخراج النفس، التنفس هو إخراج النفس. ومنه قيل للمنافسة منافسة، قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سميت المنافسة منافسة لما فيها من بذل الجهد، من بذل الجهد إلى حين انقطاع النفس. يعني لو فرض بأن اثنين يتسابقان في مضمار، فكل منهما يبذل غاية جهده حتى ينقطع نفسه، ولذلك سميت منافسة.